محلول محلول يعني ربنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وانه يعني بدا الصوم امريكا مثل بدا الصوم الاردن السعوديين. طيب فرقيه اليوم اللي بيننا وبينهم ما له اثر شيخي؟ اثر بيجي بعد منه يعني بساعات بيلحى بعض البعض. يعني بيشتكوا في هذا اخر الوقت هذا باول وقت. ايوه. لا التاجر انا بقول للتاجر يعني باخذ الصدقه تفضل دين. لا بدفع له ثمنها الان. ما في شيء. الوزع صدقه الفطر وقت ما يثبتوا يعني اثبتوا الظهر ونزع الظهر. وقت صلاه العيد في اليوم الثاني. هم يعني لما يثبتوا الظهر ما بيصلوا صلاه العيد؟ لثاني يوم ما ادري لكن السنه هكذا. السنه يعني ما يصلي الظهر بيصلي ثاني يوم صباحا. ما يصلي الظهر. ما يصلي العيد الظهر. نعم. ثاني يوم. ثاني يوم يصلي. اذا تاخروا باثبات العيد لظهر العيد حينئذ راح وقت صلاه العيد في اليوم الثاني السنه نصلي صلاة العيد. في هالحالة ممكن نأخر الصدقة إلى اليوم الثاني قبل صلاة العيد، لأن اليوم الثاني أخذ حكم اليوم الأول.